بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها. هذا يسويه بعض الشريطين. يقول لك مثلا السيارة زالبة، يقول مو بصحيح، مو بصحيح أنها زالبة مرشوشة، بس من أجل أن يدس معه عيوب موجودة في الفعل. أنت أيها السامع ومريد الشراء، إذا سمعت كلامه مو بصحيح لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي، لأنه يوهمك. قال لسيما أمور ظاهرة، قال السيارة تراها تحتاج إلى غير وكذا وكذا وكذا من العيوب، ودس مع عيوب موجودة بالفعل، ثم جربت الخير ولا سليم ما في شيء، ونظرت البدية اللي يقول سالبهم معدلت مطرقة بعد، يقول ما هي معدلة محترفة، أنت شو هو من أبدع ما يكون، والزجاج مكسر هو ما مكسر، من أجل إيش؟ أن تقول إذا دس لك المكينة ولا الجير تبقى مثل هالعيوب اللي ذكر مو بصحيح، فتقدم عليها، فتقدم عليه يقول والله أنا مبين لك قبل أن تبي جير وتبي مكينة، لكن هل هذا بيان كافي ولا غير كافي؟ ها؟ نعم تدليس، البيان غير كافي الذي دس معه غيره بما هو مجزوم بعدمه فإنه لا يبرأ. وكذلك إذا قال سكر منه لا يبرأ، وش لأنه يعرف سواء لأن فيها عيوب، تبين فيها عيوب خيار العيب ثابت شرعا. إذا بين العيب، إذا بينه، إذا بين في تحت هذه والله سيارة تحتاج مكينة وعيب حقيقي، ولا دلسه مع غيره، أدرجه مع غيره ليقول كذا، تختلف المسألة. أقول كومة حديد لكن أنت تشوف السيارة مثلا، كومة حديد بكم؟ كم تسوى كومة حديد وكم باع عليك؟ ها؟ وباع بسعر عادي أو قريب منه، لأنك أقدمت على أنها سيارة، ما أقدمت على أنها كومة حديد. قالك سكر أو كومة حديد، أنت شاري سيارة ولا حديد؟ شريت حديد. عيوب معلومة ولا مجهولة؟ إذا ما صار البيع، يعني العلم بالسلعة ما هو تام. يوجد معروف شيخ عندهم تفنن في التدليس، جيب لك أشياء ينفيها وهي موجودة في الفعل. مقصود أنه لا بد من فحصها وإذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له أن يردها بعيب.

مثل هذا لا بد من الاطلاع على الأعداد بدقة. فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الإبر مع السيارة بريال، السيارة بريال يقول كسبناها السيارة مع الإبر كرتون فيه 100,000 بريال، انكرت عليه انكرت عليه. لا، وشخص توفي الله يعفو عنه يجي للمحل ويقول شريت، يدري ايش اللي بالمحل، هو محظوظ في البيع والشراء، لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا. شريت لابد من أن يكون المبيع معلوم برؤية، يعني تثبت دقة المعلوم أو بصفة دقيقة، بحيث لو اختلف الوصف صار المشتري خيار خلف الصفة. نستفننوا الآن في بيوعاتهم وفي عقودهم، وصار الهدف كسب هالمادة، كسب المال سواء كان من حلال أو من حرام، ما يهتمون كثير منهم. ولو كان منتجات المنتجات وكل قطعة بكذا، لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. سيأتي مرابحة. إذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتبهت الجهالة لا مانع، إذا كان أحدهما مغبون لأن المبيع ظهر أفضل مما صور أو أقل بكثير، لهم الخيار. يفحص عيب لم يطلع عليه، تمشي جربه ومشي، راح بالمهندس وحصى قال ما فيه شيء. أنا خصيت وقال قبلت، والعيب مما يخفى والبائع يعلمه وحد ما يدري بحلف عنه، احتمال هو يجرب حصل. هي مرشوشة لكن عيب ظاهر ولا مو ظاهر، كان فيه أعمى يصير حول المعارض والمعارض يجيبون يختبر السيارة هي مرشوشة ولا يمسى يقول ما رشت يطرح كلام ما رشت ويضرب مع جهة يقول مرشوشة، المفتحين كلهم ما يدرون شيء.